فبأي نعمة من نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ معنى ذلك أن الكلام عن النار نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ذكرنا بها وبما فيها من نعمته ورحمته لنحذرها حتى لا نكون من أهلها. ثم إن ربكم تبارك وتعالى أرسل إليكم رسلا وأنزل إليكم كتبا، وإن خلاصة الرسالات السماوية التي بعث الله بها الرسل مبشرين ومنذرين لب لبابها التوحيد والإيمان بالأصول المعروفة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. إن الذين آمنوا، حينما يذكر في القرآن الكريم إن الذين آمنوا أو قد أفلح المؤمنون، فاعلم أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه، أن تؤمن بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، تؤمن بربوبيته، تؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تؤمن ببقية الأصول التي أمرك بالإيمان بها، تؤمن بأن لله كتبا وأن لله رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد ذلك لابد من أن يقوم البناء الإسلامي العظيم على هذه الأصول، وهذا البناء هو ما يسمى بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كثيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام سماها إيمانا تبعا للقرآن، لأن القرآن جعل الأعمال من الإيمان، فجعل الإيمان اعتقادا وأعمال قلوب وأعمال جوارح، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا هو دليل الإيمان، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا الإيمان يكون بأعمال القلوب، بالتصديق بالله، بالانقياد، بالالتزام، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم بالنطق باللسان بذكر الله بعد الشهادتين، والإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. أما الجوارح فلا بد من أن تنصبغ بدين الله عز وجل، فيكون العبد عبدا ربانيا لا يعمل إلا بما أمر ولا ينتهي إلا عما نهى. فإذا كنت تسير في طريقك ممتحنا مختبرا مبتلى في كل تصرف من التصرفات، عليك أن تحدد أولا ما هو الطريق الذي يرضي الله وما هو الطريق الذي يغضب الله. فالذي يرضي الله تسير فيه، والذي يغضب الله عز وجل تتركه لله عز وجل. وإن وقعت فيه، وأنت ستقع وأنا سأقع، لأن ابن آدم خطاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير الخطائين التوابون، نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن هناك معصوم غير النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا سنقع في الخطأ، لأننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. ولذلك جعل الله في الأرض خليفة، هذا الخليفة يقع منه الفساد، ويقع منه، أتكلم عن الخليفة الجنس، ليس آدم عليه السلام وحده، وإنما من أبناء آدم الذين جعلهم الله خلائف في الأرض، فهؤلاء يقع منهم الفساد ويقع منهم الظلم، إنه كان ظلوما جهولا، ويقع منهم الخطأ. ولكن لا بد للمؤمن الموحد المسترشد بأمر الله وأمر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يرجع إلى الله تائبا نادما عازما عزما أكيدا على ألا يرجع إلى ذنب يغضب الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك كان البناء الإسلامي يقوم على الأخلاق بعد الدعائم الكبرى التي هي بعد عمود الإسلام الأساسي، عمود الفسطاط التوحيد، الأركان الأربعة الأخرى الصلاة الصيام الزكاة الحج، تأتي بقية الأعمال من الائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي. ومن هذه الأمور العظيمة الأخلاق التي جاء الإسلام بإتمامها، كما قال الرسول الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن ضمن الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يعيها وأن يعمل بها وإن قصر فيها كان معاقبا بين يدي الله عز وجل، وفي نفس الوقت سيكون هناك أثر شديد وكبير جدا على المجتمع الإسلامي فيقوم بإضراره. هذا الأمر الذي نتحدث عنه اليوم بمشيئة الله في عجالة، أمر يتعلق بالتعامل مع اليتامى والإحسان إلى اليتيم، أمر لا أقول مشروعا فقط بل هو أمر في أعناقنا. رب العالمين حضنا وحسنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم على إكرام اليتيم، بل على الإحسان لليتامى، بل إن الله جعل محمدا عليه الصلاة والسلام يتيما، نشأ يتيما، ويقول له في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك، اسمع، يتيما فآوى، ووجدك ضالا، ضالا لم يكن كافرا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الضلال بمعنى الغياب عن علم التفاصيل التي أنزلت عليه، كما قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، هداك علمك وأنعم عليك بنعم عظيمة، ثم يقول له سبحانه: وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا محتاجا عائلا فأغنى. اسمع النصائح التي وجهت إليه: فأما اليتيم فلا تقهر، إياك أن تقهر يتيما. والرسول القدوة والرسول الأسوة عليه الصلاة والسلام: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أما اليتيم فلا تقهر، وفي المقابل يقول: كلا، في سورة الفجر: بل لا تكرمون اليتيم. إذن أنتم مأمورون بأن تكرموا اليتيم وبأن لا تقهروه. إذن نهي عن القهر، والقهر كيف يكون؟ تظلمه، تدفعه، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت، أعلمت الذي يكذب بالدين، الدين بمعنى الجزاء، كما قال في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، الدين يعني الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، دينهم يعني إيه؟ جزاءهم، الدين بمعنى الجزاء، ولذلك يسمى يوم الدين، يوم الدينونة الذي يجازى فيه الناس على أعمالهم. فيقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، عاوز تعرف ووريك أمرت وصفات الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. أخلاق من لا يؤمن بيوم الحساب، أول صفة: فذلك الذي يدع اليتيم، والدع الزجر والدفع، يعامله بخشونة، يسأله سؤالا فيدفعه. ولذلك يوم القيامة كما قال الله تعالى أنه يدعون إلى نار جهنم الدعاء، يدفعون إلى جهنم. فيقول سبحانه هنا: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صفات، إذن الذي يقهر اليتيم ولا يكرم اليتيم ويدع اليتيم ويخشن له في المعاملة ويعامله معاملة شديدة، يكفي أن هذه صفات من لا يؤمن بيوم الدين. إذن ضع نفسك أيها المسلم في أي مكان ستكون، هل ستكون مع المؤمنين باليوم الآخر ممن يكرمون اليتيم أم ممن يقهرون اليتيم؟ هل أنت ممن يكرمه أم أنت ممن يقهره؟ ولذلك جاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحرج على الناس، يحرج على الناس أمر اثنين ضعيفين، من هما يا رسول الله؟ المرأة واليتيم. ولذلك سميت سورة النساء الكبرى، لأن عندنا في القرآن سورة النساء الكبرى اللي هي بعد آل عمران، وعندنا سورة النساء القصرى اللي هي سورة الإيه؟ الطلاق. فسورة النساء الكبرى تتحدث عن الأمرين بعد أن افتتحها الله تعالى، قال سبحانه وآتوا اليتامى أموالهم، يخاطب أولياء الأمور، أولياء اليتامى. يعني إيه ولي اليتيم؟ اللي هو مين؟ عندك أخ توفاه الله أو عم توفاه الله وعنده مال، هذا المال آل إلى يتامى وأنت الوصي، فأصبحت وليا لهذا اليتيم، وصي عليه. فرب العالمين يقول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تاخدش ماله تجمعه مع مالك، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، الحوب الذنب العظيم، إنه كان حوبا كبيرا. إياك إن ابتلاك الله واختبرك الله وأصبحت وصيا على يتيم فاحذر، فهو جنتك ونارك، يصبح جنتك ونارك. لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر إنك رجل ضعيف، فلا تأمرن بين رجلين ولا تتولين مال يتيم. ضعيف، هذا أمر يحتاج إلى قوة، هذه القوة في هذا الأمر تستطيع من خلالها أن تكرم اليتيم الإكرام اللائق به، لأن اليتيم في يدك أمانة، فاتق الله في هذه الأمانة. وليس هذا وفقط، بل الآيات لو استمررنا والوقت لا يتسع لتفسير آيات صدر سورة النساء، يقول وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروهم. عندك يتيم تحت إيدك وانت الوصي، عنده مال، ماذا تفعل مع هذا المال؟ المال تأخذه وتنميه له كما سنبين إن شاء الله، تقوم بتنمية المال وبتثمير المال لليتيم، ما تجعلش المال زي ما هو بحيث خدته 100 تسلمونه بعد ما يكبر 100، لا، لابد من أن يثمر ولابد من أن يستثمر، هذا أمانة في يدك. فيقول وابتلوا اليتامى، أنت بتربيه وصغير، ابتلي يعني اختبره، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغ سن البلوغ والاحتلام، فإن آنستم منهم رشدا، إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندك يتيم تحت إيدك، تعمل في إيه؟ أول ما ينضج كده ويبدأ يبقى شاب كده عنده مقدرة على التعامل المالي، اعطيه فرصة ادخل في الشغل، مش تخليه يتربى تربية بناتي بعيدا عن التعامل مع الناس بحيث يصبح محتاجا إليك دائما، لا، ربيه على أن يكون رجلا يستطيع أن يثمر ماله، يستطيع أن يستثمر، ادفعه في العمل ولكن برقابة، رأبوا امتحنوا اختبروا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا وجدته رشيدا عنده استعداد لكي يتعامل وينجح، خلاص فادفعوا إليهم أموالهم، تعطي ماله كله، طالما امتحنته واتضح إنه ناجح في مجال الأعمال وسيحفظ أمواله ولا يخدع في السوق فادفعوا إليهم أموالهم، مهمتك انتهت، فادفعوا إليهم أموالهم. شو بيقول له إيه؟ ولا تأكلوها إسرافا، تسرف وتحاول تخلص الفلوس قبل ما يكبر، إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تبادر أخلص الفلوس وأحاول أصرفها بحيث لما يكبر ويجي يطالبني بالفلوس أقول له خلاص الفلوس اتصرفت عليك أيام الدراسة وأيام كذا وأيام كذا، لا. ولذلك قال بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويحذر رب العالمين الإنسان من أن يقع أبناء في هذا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من الممكن أن يحدث لأبنائك الضعفاء ما حدث لأبناء أخيك أو أبناء عمومتك الذين أكلت أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا، فاتقوا الله. ولذلك الصحابة لما نزلت هذه الآيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خافوا، لدرجة أنه ذهب كل إنسان عنده يتيم أخذ طعامه وجنبه، ابعد أكله عننا، يأكل لوحده، فإن أكل الطعام أكله، وإن لم يستطع أن يأكل الطعام فسد الأكل وباظ، ماليش دعوة، لأن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى. فنزل قوله في سورة البقرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. التعامل مع اليتيم يكون بنية الإصلاح. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، تجمع أكلك مع أكله ويأكل معك في وسط أولادك، وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهذه الآية أصل في حكم الخلطة. من الممكن أنك تأكل زيادة عن حقك معاه من غير ما تقصد. القضية قضية إيه؟ قضية قلب. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. صعب عليكم الأحكام وجعل الأمور معكم تبقى بالدقائق، ولكنه سبحانه عزيز حكيم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فعلمهم أكلهم معاكم، ما تجنبش أكله حتى يفسد أو يأكله، لا، وإنما طالما كانت النية صحيحة وأنت جمعته في وسط أولادك من أجل أن تعطيه الدفء وتعطيه العطف وتعطيه الحنان، وفي نفس الوقت ليس في نيتك أن تأخذ شيئا من مالي، فإن الله تبارك وتعالى يغفر أمثال هذه الأمور. ولكن ضعوا في اعتباركم لفظة عجيبة، قال يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كلمة إصلاح هذه تذهب فيها النفس كل مذهب، هذه لا تكفيها هذه الدقائق التي نتحدث عنها. الإصلاح لليتيم تحتاج إلى سلسلة خطب، سلسلة دروس. الإصلاح، إصلاح في ماذا؟ إن اليتيم قد لا يكون في حاجة إلى المال ولا يكون في حاجة إلى الطعام، لأن أباه قد ترك له ثروة، ولكنه في حاجة إلى التربية. فالإصلاح يأتي هنا بمعنى التربية. قد يكون متربي وعنده والدة ربته تربية طيبة، ولكنه في حاجة إلى خبرتك فأنت تعطيه الخبرة من باب الإصلاح. قد يكون ليس في حاجة إلى هذا، وإنما ترك له أبوه مجموعة من المستشارين في العمل يكفونه هذه المؤنة، ولكنه يحتاج من ناحية الإصلاح إلى أمر آخر، الإحساس الدفء العاطفي والحنان والحب الذي ضاع منه بموت أبيه. إذن كلمة إصلاح تارة تكون بمعنى المال لليتامى المحتاجين، تارة تكون بمعنى العطف والحنان والإحساس بأن وراءه ظهر وسند يحميه افتقده بموت أبيه. إياكم أن تجعلوا اليتيم في مجتمعاتكم يحس بأنه ناقص، إياكم أن تفعلوا هذا. ولذلك يقول الله تعالى مخاطبا المجتمع ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن اليتامى هنا والكلام كلام عن مجتمع، يطعمون بصيغة الجمع ويطعمون الطعام، إذن المجتمع ككل. إذا قصر الوصي في حق اليتيم الذي تحت يدي سيجد المجتمع، المجتمع كله ممثلا في أولياء الأمور، ممثلا في القاضي، ممثلا في الأئمة، ممثلا في العلماء، ممثلا في الجيران، الكل سيقولون هذا الولد ولدنا. فإن فقد أباه وجد المجتمع كله يحلون محل أبيه. هكذا تكون المجتمعات، وحينئذ يتربى اليتيم في المجتمع تربية راشدة، ويحس بأنه إنسان له وجوده وله كيانه. واسمع إلى الآية السابقة، كلا بل لا تكرمون اليتيم. إذن يعيش معيشة الكريم غير الممتهن، لا يقهر، لا تدفعه كما قال يدع اليتيم، فيصبح اليتيم في المجتمع يعيش لا يحس بنقص. ليس هناك نقص عنده بموت أبيه، وإنما كل المسلمين آباء في المجتمع. إذن هو ينتقل من هنا إلى هنا مكرما في كل مكان، لا يحدث حقد في القلب. الحقد الذي يتربى فيه بعض اليتامى حينما يجدون الناس يتعاملون معهم في المواسم وفي المناسبات، يأخذون أبناءهم، ويظل اليتيم وحيدا فريدا جريدا، يجد نفسه حينئذ يحس بالعجز وبالانكماش وبالاحتياج، حتى وإن كان عنده طعامه وعنده ملابسه وعنده أمواله، ولكنه افتقد اليد الحانية. هذا أمر خطير. من الممكن أن تتربى عقد نفسية عند هؤلاء الأطفال، ويصبح الطفل بعد ذلك حاقدا على هذا المجتمع. والعيب ليس عيبة، وإنما العيب عيب المجتمع الذي كان ينبغي عليه أن يفعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إصلاح لهم خير، إصلاح في كل مناحي حياته. إذن بينظر إليه، إن كان محتاجا مادة يعطى المادة، مال، محتاج خبرة بنعطيه، أدب، تربية. إياك أن تحتقر هذا اليتيم، أنت تنظر إليه طفل صغير قد يكون يلبس ملابس رديئة، متسخ الملابس، والدته يعني عندها مجموعة من اليتامى، الظروف لا تسمح، تنظر إليه هكذا، ولد بائس. هذا الولد البائس في يوم من الأيام ممكن أن يصبح شخصية أنت تنظر إليه أنت وأولادك وتشرئب أعناقكم إلى الوصول إليه فلا تستطيعون. التاريخ يحكي لنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يتيما، وليس الرسول وحده، حتى لا تقولوا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رباه ربه ورعاه ربه، ولكن نقول تعالوا الإمام الشافعي تربى يتيما وكان فقيرا، لدرجة أن أمه لم تكن تستطيع أن تدفع لمحفظ القرآن الأجر على تحفيظه للقرآن في الكتاب، الإمام الشافعي. فكان الأجر أن الشيخ وجد الشافعية نابغة، فكان يقوم بأجره يعيد ما كان يعلمه الشيخ للطلاب وللتلاميذ حينما كان ينقطع الشيخ، فإذا كان يدفع الأجر عملا الشافعي وهو طفل صغير في السابعة أو الثامنة من عمره. البخاري الذي حينما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نقول قال البخاري فقد أسندنا أصح الكتب بعد كتاب الله. الإمام البخاري تربى يتيما. إذا أردنا أن نذكر أسماء اليتامى الذين أثروا وأثروا حياتنا، فإننا يعني سنجد أسماء شامخة. البخاري وأعظم شراح البخاري الحافظ ابن حجر العسقلاني تربى يتيما، شيخ الدنيا في الحديث، وهكذا. إذا معنى ذلك أن هذا اليتيم الذي تنظر إليه أنت الآن ربما في يوم من الأيام أصبح قمة شامخة من القمم العالية التي تشرئب إليها الأعناق. حافظوا على هذه الثروات البشرية العظيمة من أبنائكم. انظروا إلى قول الله في سورة الكهف التي تقرؤونها يوم الجمعة، الله يرسل الخضر ويرسل موسى عليهما الصلاة والسلام من أجل أن يقوم ببناء جدار ليتيمين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. أبوهما كان رجلا صالحا وكان عنده شيء من المال كنز، فوضعه تحت الجدار وبنى حتى يكبر أطفاله فيستطيع أن يصل إلى هذا المال. هذا الجدار مال وكاد أن يقع، وتخيلوا لو وقع وظهر المال في القرية اللئيمة التي بخلت بخلت بأن تطعم النبيين موسى والخضر حينما استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فقال له الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هذا هو التأمين العظيم على أبنائكم، التأمين الحقيقي على الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فماذا يفعلون؟ خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله تنفع أولادك إن مت وليس معك مال على الإطلاق. الله عز وجل يحفظك في عقبك، يحفظك سبحانه وتعالى في ذريتك. أمن على أولادك بعمل صالح لدى الله سبحانه وتعالى. من الممكن أن يترك الإنسان أموالا لأولاده ولم يكن يتقي الله، من الممكن أن تصرف هذه الأموال على المخدرات أو على النزوات الشخصية ويصبح الإبن بعد ذلك محتاجا ويضيع ثروة أبيه. ولكنه لو ربى ابنه على الخير واتقى الله عز وجل فإن الله عز وجل يجعل ذلك في ذريته وحينئذ لا يضيعهم سبحانه وتعالى. فاستثمروا في هؤلاء الأولاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، علينا إذا سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستسلم له وأن نسلم لهذا الكلام وأن نسعى لتطبيقه. وهذا هو الفرق بين المسلم الصادق وبين المسلم غير الصادق. فالمسلم غير الصادق يدعي الإسلام ادعاء، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فعليكم بإحسان العمل. حينما تسمع آية اسعى جاهدا لكي تنفذها. إذا سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسعى جاهدا من أجل تطبيق هذا الحديث. ولذلك كان الصحابة قد ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب. فكان الواحد منهم كما يحكون حينما كان ينزل القرآن 10 آيات 10 آيات كانوا يقولون: نحفظها ثم نتعلم أحكامها ثم نعمل بما فيها. يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عندهم انفصام بين العلم والعمل ولا بين القول والسلوك. فتجد أن الواحد منا يقول كلاما جميلا، ولكنك إذا خبرته وتعاملت معه وخبرت أخلاقه وجدته خلوا تماما من هذه الأقوال. بنقول كلام ولكن في حقيقة الأمر عند التنفيذ لا نجد لذلك صدى. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عائشة حينما سئلت عنه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فأيما آية من آيات القرآن وجدت تأويلها ووجدت تطبيقها عند رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فالإنسان لا يقاس بكثرة المحفوظات. ولذلك لما قيل لبعض العلماء: فلان حفظ البخاري، قال: زاد في البلد نسخة. نسخ البخاري كثيرة. أنت إذا تحولت إلى حافظ فقط بدون أن تعمل فإن هذا العمل العلم يصبح حجة عليك. ولذلك قال الحسن البصري ونعم ما قال رحمة الله عليه، قال: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. فأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. بعض الناس حينما تتكلم معه تجده أستاذ في الكلام وأستاذ في الجدل، يجادل فقط، عنده معلومات للجدل، يحفظها من أجل الجدل، يحفظ الكلمات من أجل أن يجادل، يحفظ الأحاديث والآيات وأقوال العلماء من أجل أن يجادل فقط في المجالس. ولكن حينما تنظر إلى العمل وإلى التطبيق العملي تجده خلوا من هذا. العلم النافع الحقيقي الذي استقر في القلب فأنبته، كما قال الله تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. يبقى بتعطي كل يوم محصول جديد، بتعطي ثمار جديدة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا معنى ذلك أننا مطلوب منا أيها الإخوة أننا إذا سمعنا معلومة علينا أن نعمل بها. سمعت 10 معلومات، اسعى بقدر الإمكان أن تعمل بشيء منها. لكن مشكلتنا أننا بنتحول إلى مجموعة من السميعة، نسمع كلاما كثيرا. أنا بسمع وبسمع وأنا بقرأ، ولكن حصيلتنا من العمل قليلة، وهذا ما سنسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعد للأسئلة جوابا، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. سنسأل هذا السؤال، فهل أعددنا الإجابة السديدة التي تسلمنا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كل إنسان منا يمتحن نفسه، وكل إنسان منا يسأل نفسه قبل أن يلقى الله، ولقاء الله تعالى ليس بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فمن الممكن أن يكون هذا اللقاء اليوم لي أو لأحد منكم، من الممكن ألا يكتب للواحد منا أن يذهب إلى بيته، من الممكن ألا ينام الواحد منا في بيته اليوم، وإنما من الممكن أن يلقى الله عز وجل. هذا كلام المفروض أن يكون قد استقر في قلوبنا واستقر في عقولنا. فهل نحن مستعدون اليوم قبل الغد على أن نجيب ربنا سبحانه وتعالى؟ هل نحن مستعدون الآن؟ هل حد فينا مستعد يدخل الامتحان النهاردة مذاكر؟ طيب من منا مستعد تقول له اديني فرصة ذاكر؟ طيب هذا بالنسبة للامتحانات في المدارس والكليات وما شاكل ذلك، بتقول لي اديني فرصة راجعة. هذه الأمور بالنسبة للموت لن يعطيك فرصة، وإنما قد يأتيك الموت اليوم. هتقول طب اديني فرصة أروح أصلي ركعتين، اعطيتني فرصة أروح أعمل كذا أو أعمل كذا من الأعمال. لا توجد فرصة. ولذلك إن طلب الإنسان المهلة لن يمهل، إن طلب الإنسان الرجوع لن يرجع، وإنما كل إنسان إذا ورب العالمين قد حدد لكل واحد منا ساعته. فإذا جاءت ساعتك كما قال تعالى: فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلنستعد جميعا للقاء الله، وإياكم والتسويف. التسويف يعني سوف أفعل، سوف أتوب، سوف أستغفر، سوف لن وضع في اعتبارك أنه لن يغني عنك أحد من الله شيئا حتى وإن كنت ابن نبي. معقولة؟ أيوة، رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ولذلك الرسول يقول للسيدة فاطمة وهي من هي فلذة كبد المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغني عن فاطمة من الله شيئا، يقول لعمه العباس ولعمته صفية بنت عبد المطلب: يا عم اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لعمتك اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،